برنامه سبين ايمان رونا چی رازی قلتی روحو قتاربون لدت زنزالی و شککی دنیا سبینه ایمان تقینی کانیاوی تاوانا پاراوی دیبری جیانا تروسکی دیدو تروسکی روحی شککو بیدینا روشانا سروشتی جوان و دلرتین کانیاوی دمو بیان رنجین تردکاو لحق بیدا آودانی و خوشبختی راستقینی هاو بخوا برنامه سبینه ایمان هزی باوری یک تافرستیو سرای شارگی راستی و جمردنی ترپی دلو سرکی میری کجمیر خوپالدان حقیقت و خوپالدان لآمیز مهربانی مهربان برنامه سبین ایمان همو روژیک دیت پیشکش کردن آمده کنو پیشکش کردنی برنامه امروی سبین ایمان برز ما مستا نظام الدین حاجیو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت فلك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. خوش استان برزان سلام و رحمتي خواتان ليبي لهر شوين يقدابن دواكاري لخطاي پروردگار رومان سبيبكاو لتاوان و گناه كان ما خوش بيو و خداي رب العالم شفاي نخوش كان ما لوبنيري و ما مستا برزاكان و علماء كان و زانايا خدا ناسا كان بپاريزي و خداي رب العالم ويان ليبكا كوا خزمتي او ديني بكان وخداي رب العالمين عقوا ما ليبكا كوا او عقلا او نعمتا قوليك خداي رب العالم بأيمي بخشيوا عقلكي بكار بينين بو او كارتسا كاني كوا بأيمي راس باردوا خوشيستان وبرزان عقل نعمتا شي قوليك خداي رب العالمين بإنساني بخشي وخداي رب العالمين او عقلي بكال بينين لو كاري تاك تاكو او كاتا بيروزي كوا بو ايمي دانا او جياني بتواني تسون او كاتي برنامزيكو و نخشيك بو خمان دابنين تاكو او وقتا نازداري كوا لدس مانا بيني لدست ما نرى كاتش او ساتو كاتانا لدنيا دا دجين خوش وستان مريزان عندك صفاته هي كات ايش اويا سرعة انقضائه مر السحاب ويجري جري الرياح يعني كات زور بخير عيد الروح خوش وستان وكنت من شيء عسمان بكين او هوريك والس السر معنا كاتك قوى باعش بقوتي شي لقربي تماشا دكين او كاتو جيانا مانوك او هورا درواو او شوين بزيدي لبو شوين چتر فاشان يقل صفاتي كات اويا ناتواني كاتك روجا كد بس دارو يشت تعويزي بكي بي قرين يوا فاشان يقل صفاتانا كاكات هايتي كات اويا كوا بهاترين شتا لجيان إنساني دا الوقت من الذهب بلام أوشيشتام رازنيا الوقت أغلى من الذهب لزياريش خوشيستان بكالكترا لبلوي روجي قيامت ينبيش روجي قيامت لدنيا دا كاتي كوا إنسان درفتي چي زياريني بوي درخسي لبوشتيك انزامي نادا وكاتكي بسدا دروا تسان شرمزار دبیان چند پشیمان دبی ندامت دا چیشی و روزکان انسان لدنیا دا خوش ویستان یوم مفقود یوم مشهود و یوم مورود و یوم موعود و یوم ممدود او روزانه بسری دادر و روزکا که لدستی دروا و هیچ شتیچ انزام نادو ندامه د چې شلس او روزي روزي چې تریشا کوا روزه که شاهدی بو او انسان د دنیا لسری ده یان لا مصلحت او انسان د کوا روزي او روزي کوا شاهدی بو د درې کوا کاری چې باشی ته د انزام داوه یانش د بیت برګرانی کوا تاوانه چې نو انزام داوی و روزه چیش لپیش مانه کوا دا گرین و بارگای خدای پروردگار و روزه چیشا کوا روزه قیامتا خدای رب العالمین رحمان پیبکا خدای پروردگار لچندین آیات دا باسی کاد دا کاتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى يوم الوقت المعلوم بسطان آيات خداي پروردگار باسكات ما لدك هنده چيان لو كاتانا خداي رب العالم سندي پيدا خوا أو سند خوارد نشتنها بو خدای پروردگار کواشته چې خلق کړدی وسوندې پی بخوا بو ایمان نه هاتوه کوا سوند بکات بخوین تنها به خدای او کاته کوا کاته کې خلق کړدو بلین والله وبالله وتله بل برزان خوشستان خدای رب العالمین د زانی تکاته ګرینګه څه لحظه ګرینګه څه وخت کلا روز ده فرمی ول عصر سنبكات عصر والفجر بوي خوش استان برزان او استاني بازك خلق او انده مشغله جيان خريج شكردوا دولمند بدولمند هتيكي خوي فقير بفقيري خوي زانا زاهل غورو گتكا خليكا بليم زور كسيا كاتي نيا سرداني باكو داش خوي بكا كاتي نيا نویجه چی بطامو لذت بکا لکاتی خویده این الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا کاتی کوا یه چک دبینی دزانی نویجی ناکا سؤالی لیدکی لو دیارنی لمزگفتی لو منطقی کوا لیو کاتم نیا بروج ماندی ما بشویش ناتوانم نویجی سبینان لماله نویج عشان لماله بلام نایتا نویجی بوی تماشا دکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما جابش تک ده کده فرمی حشر جنابتان انسان منافق او نیو جانی کوا بشوا بتایبتی نیوجی بیانیان و نیوج عشایان قرسترین نیوجا لسدستو بدن و روحی انسانی منافق والعیاذ بالله بوی برزان خوشستان او کاتی کوا بسرمان داد روا لسرمان حسابا لا فرمودك شيرنكاني بيغنبري عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراخ رواه البخاري دو نعمتنا زور زور قرينجن لجيان إنساني دا بلام زور بي خلتشيش بيغنبر عليه الصلاة والسلام دا فرميه مغبون يعني زرل مند بوينا بدر فتا چي زيرين يعني نزانيوا قدر قيمتي او دو نعمتي يعني نزانيوا تاكو لدس يانسوا ايوش الصحة والفراخ لش ساغيب دس بطالي تماشي قنزا كان من لبر اوي لش يان او دس ساغ الحمد لله ودس تشيان بطالة او دو نعمتي يعني بدر فت نزانيوا بو پرورده کردنی عقل و دل و درونی خویان با زانست شرعیه کان بی یعنیش با روشنبيري چي تكلنوزياي سردميش بي نك هر لروي شرعيوه بلكم لرغاي تكلنوزياي سردميشوه تماشاي خلقة چي زور لسيني گنزان بي بشن لروشنبيري شرعيو زانستيا سردمكان باشان پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمديش ترداد فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله امرئا أخر أجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري خداي پروردگار تمني يه انساني چي قيشتيتا شي الصال هيت عزري نماوا هيت عزري نماوا تاشا شي الصال لإسلام حالي نبي خالقي خوي نناسي نقريته بارقاي خداي رب العالمين هيت باساويني أو إنسانا حتى شي الصال أخر أجله حتى بلغ 60 سنة لهيت بوالك دا تا لعبادت دا تا حالي بوني لإسلام دا تناسيني خداي پروردگار بوية تماشاي خلقانك دقنا 30 سال نویجیان نکردوا دگه نتسل سال لدینی خویان حالی نبوینا دگه نتسل سال اوشتانه که واز زور زور آسان دا لفقی اسلام تیه نگیشتونا دگه نتسل سال بر برکانی لگه خدای پروردگار دکن دگه حتا تسل سالی لحالی تیچ الحادی دانا بران بر خالقی خویان خلکانی کنه حتا تسل سالی که لروی زانستي طبية كانوا كاتا تلصالي إنسان عقلي قشي بيددا باش تلصالي أوزا إنسان تتسدي تعقلي برو نشيو دي حتى تلصالي برو هورازية جيان جيان إنساني لا قشي بيداني جسمي وبدني وعقلي بلام حتى إذا بلغ 40 سنة خداي پروردگار باسي 40 سنة كردوا او تل سالا انسان بدرفتي بزانية تا تل سال دتواني لعلوم الشرعية كان لعلوم دنيا خزمتي خويو بشريت بداو بلام خوشيستان اواني بيكالكن يعني بو خويان سوديان يو لديني خدا تينغي اشتوينا دايما باساو دينن ودايما رخنا لدين خدا رب العالمين دقرن وببردوامي قليان هي لا لو زاوية كوا لسري دجين قليان هي لو بيامي كوا بيامي بياما كان خدا رب العالمين بو بيغنبرا كان قليان هي لو بابو داكي كوا بوينا السببي خلقي او انسانا كخدا خلقي كردون لها مشتك خوشوستان رخنا يعني حتى لخوشيان لجيانيان لرخصاليان لمنضاليان لخيزانيان بوي أعذر الله امرئ أن أخر أجله عزري نما أو إنسانك وطاشي الصالي تماني بوا لهيت شتيك عزري نما بلي خداي رب العالمين واي كرد بايو تماني موا بايو فرمودي سيام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها متفق عليه الصلاة على وقتها سنكس لإيما خوشيستانو برزان بخومانو خزمو كسمانو كسو كارمانو برادركانو دوستكانو جيرانكانوان لخومانو دسبيبكين اوانی باس ما کرد، اوانی دیان بینین، نویش جکان لکاتی خوی دیکین. پیروزی نویش خوش استان زور شتا، یک لوشتانی الصلاة على وقتها. نویش دگه تاخیر کرد، نویش بزمانی حالی خوی با انسان دفرمی، ضیعك الله كما ضیعتنی، کاتکی بزردکی، یان اقامی نویش ناکی، ركوع كانوا سجد كانوا أركان كانوا هيئات كانوا سنن كانوا بلی بر زان خوشویستان فرموتی شتریج لفرموده شیر نکانی پیغمبری علیه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس نبي غنبالي دجارته عليه الصلاة والسلام دفرمي اغتنم خمسا قبل خمسين ودرفتي بزانا بينس شتيك بيش أولي دستد بروا لبينس شتيتر حياتك قبل موتك جيانت بيش مردنت تبروي كإنسان مرد إذا مات ابن آدم انقطع عمله كردار كان دا بصريو بيواندي نامل إلى الدنيا وأواني أهلي قبر أهلي غورستان أواني مردون خوشيستان زماني حاليا لا آيات كان فرمد كان بيغنبري وأقوال علمايان تيدا قينو زماني حالي مردي أويا كتمنى ذاك باشك وخرابك أواني لا خوشي دان أواني لنا خوشيش دابن أواني لويا نسرايك وأهلي بهاشتن أواني لسريا نسرايك وأهلي دوزغن باتيك رأيي أرزويك وأمنياتي شان هي كوا خدا رب العالمين تمن يعني دريج بكرد بايا بقرابانا والدنيا يدورك عد نواجهان بكرد بايا أو أمنياتي يعني هي تاكو أوي لخوشي دا زياتر الحمد الشكر رب العالمين بكاو أوي لنقبتي لا كنسرة كألا أهلي دو زغبن أهانيش خوين رزقاري بكرت باي لو محنة وناخوش شي دا اغتنم خمسا قبل خمسين استالة جيان داي استالة توان همش تيق بكي ولام كمر دي هيت تبيناك لي حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك كاتك ولش تساغة أتواني صدرك عاد نواجي بكي ببي ما عندي بون توجه ختم قرآن چی بکی ببی من دیبون من دیوی نبی اتوانی هر کاری چی تساق بکی خزمتی خلق بکی لوزیفه خود لگزی کاری ایش خود لکتاب خانه و لکولیج لمزگوت لکولانی خود دتوانی شو روش ایشی بکی اگر شو روش دو سی ساعت بنوی تأثیر دلیناکا بلام کاتی کوان خوشش بوی ناتواني دورك عاد نجيب التوايب كي لدانشتن لسكر سيدادا نشيو طاقات نابيو تساود زعيف دبيو جي كانو زمانو حمو ان داما كان لشت بطيك رايي لا واز دبن طاقات يان نابيني بو انزام داني هر كاري شي تساك اقا حزي شد ليبي ناتواني توانات لا واز دبي زعيف دبي بوي اواني قنزن اواني لسا طاقتا الصحة لشتاقيان بدر فتح چیز زیری نبزنن خدمتی دینی خدای بکن خدمتی انسانیت بکن خدمتی خوشیام بکن خدمتی معلوم من دالشیام بکن خدمتی قلون اجتماعی خوشیام بکن و فراغی که قبل شغلک آور دست بطالا سپینه کادی که مسئولیت زیاده بی تعین دبی جنی دینیو من دال دبیو آو کادی که مشغول دبی پیش اوی خریدش تیغ بی او دز بطاليو مزالته كاتيا ملكاتي بكجم هروكو خلقاني كان استاش باش نيوي شو سعاد دوي سي شو دنو هتاني ورو باش نيوي ورو هلستن او زا دين الدنيا او زا بله لعب مله مله ملهيات ملزاد خريكا حتى سعاد دوي سي شو كس سوديان لي ورناقل بخوشان سوديان لخوان ورناقلن وشبابك قبل هرمك قن زادت بيش اوي بير بي وغناك قبل فقرك ودولة منديت بدرفتك بزان اورو بارتها او كسانك كوا باريان هبو لتنصالك بيش استاك بار زور بو تقصيري انا دك الخير وتساك وصدقاء استاك بارش يعني نمايكم بوا خداي رب العالمين لبويان دنوس اورو جانك كوا عبادتش تساچه اندکر کلش یان ساغو او روزانه کوا دولمند بون تقصیری یان ندکرد بو بخشینی سروت و سامانی خوان لپینای خدای او کاتانه کوا دست یان بطالب خزمتی خلچه اندکرد خزمتی دینی خدای اندکرد او کاته کوا هموشتا چیان پیدا کرد اوی کرداری تساک دیان کرد بلام ایستا فقیر بوینا لاواز بينا طاقتيان نما نخوشن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي خير و تساكو كردارة تساكا كانان همي بودن وسره اگا پیشان نكريتن كاتي كوا عزريان هبيتن. بله برزان خوشيستان امام عمر الكوري خطاب دي فرمو رضا ورحمة خداي لسربي، اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. أي خداي پروردگار لدى برسين دوا كاريما أو يلد يارمتي درما بأي خداي پروردگار كأو ساتو كاتما بصدا دروا واما ليبكي كوا بصلاح بتساكا بكرداري تساك بسرمان دابرواو كرداري تساش تيدا أنزام بدين. والبركة في الأوقات، البركة سرك نهينية كاني جياني بياواني خدايا. البركة، البركة سر من أسرار أولياء الله. تمشادكين بياواني خدا بركة لجياني، يعني بركة لمنضاليان يعني لخيزانيان يعني لخواردنيان لجيانيان لدينيان. أو بركة معنايسيا يقلي معنا كاني بركات خوش يستان وبرزان خيري لخوي ببيني، خيري لكاتي ببيني، خيري لمنضال كاني ببيني، خيري لخيزاني ببيني، لأسودي وخوشي وبختوري بجيتن. أو يا بركة خلقاني كنا شي صالة جاية للدنيا كاتك سؤالي دي ذكي تون جاي جوابك أو يا لو شي صالي باسي دوسي صالة بودك باسي بين صالة بودك دلی چار پین سال لخوشی دا جیم لبختوری دا جیم برکت و پاشن پنزاو سی پین سال که نازم کو بسرم دار رویش کو هاتو کو رویش تو چون پیر بومو راستی شکایتی حالی خویده که لبی برکتی جیان بای خوشوستان برکتی جیان با ایمان و تقوی دیتن اوانه خدا ناسن اوی خدا ناز بی آسوده اسراحتی إسراحتا لو رسخي كوا بيد رايا إسراحتا لحسانا ودا لو وزيفي كوا دست وزيفي إلا إسراحتا لحسانا ولرازيبون دا رازية بقضاء قدر رب العالمين رازية با بو فاري كوا هيتي بو خوارني كوا دي خوا بو ساري كوا دي هاجوا بو خاني كوا تيدا حوايتوا و بو وزيفي كوا سبينا دست وزيفي كوا بهمش تيش رازية بوي تماشاي رخصاري دائما ببيكانينا أو نهيني كاني بركته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عبد الله كري مسعود دفرمي قد بشيمان نبم ندامت من مچشا لسشتيك إلا لسشتيك بي كروجكم بسر دا رويشت روجم بسر دا آوابو نقص فيه أجل تمنم برو كرتي رويشتو برو روج قيامت ولم يزيد فيه عملي. فشي مانيكي لو يبوا كاتكي بسر دا رويشتو روجكا كوا عملي باشي هبوا بلام زيادي نكردوا أو روجي وكدويني بوا دوینه پنج فرز نویشی لمزگوتی کرده بلام او رو سی فرزی نویشی لمزگوت کرده. تماشه خوشوستان پیامانی خدا سلفی صالح اولیای کانی خدای سون حسابیان لگر نفسی خویان دکرد کوا تقصیریان او رو جی کوا تقصیریان هبوا کم ترخم بوینا لعبادتو لکرداری چاک. تماشای اگه کره کمان لا ماركت يكبي يعني لا إيشي شي بود عبنين اگر او روزي پاري قازانز نكا باوكا كافري ملي ناكا بلام او روزي كپاري چي زوري ببردوا افري مچي لودكا احتمال ما تشي بكا لس او كردار باشا كوا زورترين پاري بو هناي توا بو مالوا آياتن باوكا كاتي كوا كوراكي خوي دبيني پینت فرزی نویش لرگای مزگو دایا عبادت چی چاک دکاو کاتی خوی برنامه زی چی بو خوی داناو بو خیندنو ئایا لەو کاتەی کەەوە ئەگە پارەی بۆ نەهینای ئافەریمی پێشکەش دەکەی ماچی دەکەی؟ بەری خۆشەویستان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. بيشوا عمر كري عبد العزيز ده فرمي رحمة الله تعالى عليه شو روش إيش إيش اللي صدقن يعني شو دي روش دي أزلد برو كميد رواو تمند جياند أتوش كرداري تيدا زياد أنزام بدا فعمل فيهما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أدركت أقواما ما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. بيشوا حسن البصري رحمه الله تعالى دفرمي أي بني آدم أي إنسان تو جيان تسان روجيكا فإذا ذهب يوم بونمونا دروج بي جيانت فإذا ذهب يوم ذهب بعضك روجيك درويشت دمينيتو دون روش لو دروجي عندك لجيانة درويش لتمان درويش لصحة درويشت. وقال أدركت أقواما خلكاني كم بيني تيني كم بيني ما كانوا على أوقاتي مشد منكم حرصا كانوا على أوقاتي مشد منكم حرصا على دراهمكم ودناليركم. خلكاني كم بيني أوندا بيوست حريصا لسكاتي خويان زياتر هروكو إيوتسون حريصا بيوست بإيشو كسابتو تجارتي خوتان خلكان كان تجارتكي ايشي خوي تندري چي بودي ايشي چي بودي اوان ده حريصة زياتر لوي كوا حريستر بي لسلسلي رحم زياتر پيوستا بتي ايشي تجارتكي لمزقوتو لنويش زياتر پيوستا بتجارتو ايشو قازانزو دفتر دولاركاني زياتر پيوستا بوي لدعاو لا كواحق الناس نكوي تسري بوي خوش يستان ورزان إنسان حريز بلا سمال الدنياش بيوز بي بأيش تزارتي خوشي بريكو بيشي أنزامي بداو زرل نكاو إيشي خوي بإتقان أنزام بدا بلام أو إتقاني بقوازي توا بو كرداركانيشي بو قصكردنك قصكانيشي لقصكاني خلشي عجز نكاو قصة كاني دائما كقصي كرد بحكمات قصي بك كردارة كاني بحكمات بي سيلة رحم كم ترخيمي نبي لسيلة رحميش يعني التوازنية شيها بي لجيان إنسان لبري بتنها نية لدنيا بتنها ناجي إنسان خداي رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم يقلو تكريماني لبرو إنسان دبي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. باشان لأقوال السلف الصالح ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي هروجك وهلدي لسر زويدا كروجك نويدا سبيدك يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شديد. أما روجك نويما أي إنسان ولا سكر دارا كانت شاهدي دم روج قيامت فاختني مني بدرفتم بزانة روج كدلي بدرفتم بزانة فإني لا أعود إلى يوم القيامة أو روجك آوابو حتى روج قيامت ناقرتوا خوش يستانو برزان لا برقي دومي سبين إيمان إن شاء الله بيوان دي كانتان وردقرين مشتواني بخداي رب العالمين. Always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. خوش استان برزان سبين إمرو سبين إيماني إمرو من بابتك أبو سون سودور بقرين لكاتو لو جياني كوا جيانا كمان بو نسرا وأدزل كمان وسودو قازان زليور بقرين بيش أوي أو جيانا بزي من بيلي ببي أوي بدز بطالي بگرین و بارگاه خدای پروردگار. بله خوشستان و برزان. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمة ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى: كان الإمام ابن تيمية لشدة حرصي على الوقت والاستفادة منه إذا دخل الخلاء يقول له اقرأ في الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. بس اشتيك دخل خوشستان لجياني زانایان و علمایان که خزمتی او دین پیروزیان کردوه اگه بود سبایه قضا حازت و توالیتش به طلبه چی دفرمو یا با کسوکاری خوی لدوره و کتابه کم با بخینه و دنجشت برس که تاکو جمع لیبی. یعنی اوه معنی چی مبالغه یا لسود ورگرتن لکات خوش و استان و رزان که استا اما گنزکان ما دلین کاتی خو من چون بکجین قتل الوقت آیا او تاوان نیا زریمانیا لحقی جیانی خویان او گنزان انزامی ددن. ومما يحكى عن حرص شمس الدين الأصبهاني على العلم وشح بضياع أوقاته أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثيرا من الأكل لئلا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمن. شمس الدين أصبهاني درباري خوي بعضك خوشوستان فرمي أمد أنني ندخورت تزور آي بخوا تزور بيوستي بتواليد بيتن كاتكي بصدا بروا بروي تمشاي جياني گنزی بکنی نمونه گوار بگنی لحر کاملگای خو من لمجتمعی خو من یا نمونه خو من خوش شویستان و برزان. اگه تمانی 15 سال بی نیوی کاتی جیانی 25 سال بخو دا بردی تسر پاش 25 سال اکی چندی لوزیفه و لعیش و کاری خوی با لتتماشای تلفزیون و ریاضه و ورزش و یعنی تماشا دا که کاتا چی بلی خوشوستان و رزان تماشا دکن خوشوستان لو کاتی دا کاتا کشی زور من رویشتیا هیچی نکرد و براستی 15 سال نیوی با نوستن بیسر نیوی که دریش اوزا دا 15 سال من دال بوی پاشان پاش 15 سالی اوزا دبیه گنج و مراهق و هرزکار و اوزا پاش اوی خوش شویستان و برزان کاتکت دبیه سر ببی اوی اسفاده و قازان زلیب که لپازه سالی انسان که بارق دبی زودتر و درنگتر اوزا پاشان خوش شویستان و برزان لو کاتی دا که انسان تمنکی دیتا کاتی که وان بطاقت دبیو نوستنو لهو لعبو خیندنو تاسر في شش تاور دكمو حتى دسمة كلية و حتى كلية تاور دكمو أزا جن دينم أزا باش جن هنالك خريك أوزا مدال مان بي أوزا خانيم هبي أوزا سيارم هبي أوزا باشوي مدالكي تشيشي قوربوني أو مداليو أوزا تشيشكاني كومرايتي لك خيزانيو أوزا معاش باشم دكاو ناكاو أوزا قردارمو وإلى آخر خوش إستان لو ما مشاغل جيان أو تشيشاني كوا خلق تيداد بيت تيدا باريتن تشيشكان خوش استان چشکان بخو من دروسی دکینم بو من دروز دکره زربه چشکان هی اصلی هی سلام متکما خانینیه یان جنی دیوی جنی پینایو یان نخوشه بلم لحزمی خوی گورتری دکینیم چشکان لقباری خوی گورتری دکین و رازینین بو قدری بوشتی که خدای رب العالم بو ایمینوسیو بويك الرازينا بمقدر خدا رب العالمين بوزع خومان تسد ولمان تسفقير يعن هموش تيكمان ديوي باشترين شد رازينا بمشتا چيكم بوي چيشكان من زور دبي كاتكان من باش اوينا منكوا عبادتا چيساق بكين يعن سيلي رحم بزيبينين يعن اشكان من بيتخان انزامي بدين كات من نامنك كاتش من نما ليرة براستي دبيني تمان من دبيتا تسل پانزا سال هيتس ما بيزنا كرديا لو كاتي بركتي جنامي للجيان من برايك سؤال لك دفرمي السلام اگه السلام ليك شبك يك جواب نداتوا تسيا او جواب ندانوا اگه جيلي نبيتن يعن سلامكت نك سلامك شرعي نبيتن زور کسی دلی کوی باشی یعن مثلا تیدا پری سلامکه دلیدکه بلام سلامکه بسلام عن ناتی یعن سلامکه دکه احتمال کابرا جیلی نبو بی اما وکو سلامه چی شرعی بچی لبرانبر کابرا رابوستی دست خود دریش که لو مصافحه بلی السلام علیکم و رحمت الله اوش بلی و علیکم السلام سلام دانوکا سنت جواب دانوکا شی واجب د بیت نوکاتی بلی خوشستان برزان هنده چشنه که سلامکش دکن سلامکا وکو منو دلو درون یاند بی سلامکی دس پی بکنو و انزام بدن و سلام شته چی گوریا انسان الا اللهم کبرک لگی چک چشه چی حق خواردی حق الناس یان کت نه چی کردو نات اعتذار بخوازي لبر اوي برانبري اعترافناك بتواني خوي بغلطي خوي او دا ديوش تاكي بسلاميك خلاصي بكو تمان دبي تو اولا توبش نصوح بكا برانبر خدا رب العالمين فاش او توب نصوحش او دا لغا خداي تمان خوي اقلاكاتوا او دا حق الناسش آداب كو او دا سلامش الشرعي بكا اغا كابرا اوي مقابلي خوي سلامك جواب ندا او كاتي كوا او گناه بار دا بيتن بلي خوش ايستان پيوندي مان لگه كا كردي السلام عليكم مرحبا جي السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا جان زحمن ابي بساريك بلي مرحبا روش اللي اشير نگا خير مو مسلماني ونسيب وي قواه اكا لفقانا ودي مسلمانان وشي آمين با شيريكي هلا علين لدواي فازحة بلي اوتو مرحبا زحمن ابي هم ومن وهم بو بسراني عزيزي شروني كده بمعنى الشيوات بستكيش شونا كاغلي لدعي فاتك آمين إن شاء الله خوار سؤال دل سرطان براي براس بلي خوش استانو برزان قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع باشان تمشي شاعر أحمد شوقي دفر مدقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني وقال آخر واصبر على نعم الحياة وبؤسها نعم الحياة وبؤسها سياني بل كاك أنور ما لقد فرمو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشي دخل وش لي لك ما متبرد. السلام عليكم إبراهيم برس. ما متبرد بشارك من يدرس بام. مالي. هل دخلك يا راسا بجيوي جيان يعني كاسبيان لسر أو إشياء هم دكز بينهم لرقاي شاويس ولا رقاي كركوك هات كو مكيدة فروشن لو ريزانيكا أو خلقي دادن شين بو مشروب خواردنو أو شتانا شوان بس دبان بالي بعد خلقة كي لوي جاني لوي در كاسبي دكا بالي أو خلقة آية أو رسقة ما لا حرام بس يعني أو بسيار المدلسوان أو خلقة كون كاسبي دكا بس أو يعني بس مشروب خور أو أمي لوي لسا أو دادانا كسي شوالي مني مثلا يعني ان شاء الله سؤالك تيجيش ان شاء الله جواب دين براي برس باش برز دكا وانت كنت اذا ناس ما يشد دكا وتقول حلال يا حرام ان شاء الله تعالى ان شاء الله براستي سؤالك كان حزمان ليا لهم دزغا راغ عندنا كان اسلامي راديو تلفزيون سؤال كان زور حديث بن زور معناي جورب داو سودشي قازان داشي زوري هبي لو خالشي كوا او دزقا اعلاميانا يشي دا كان شاورو تراديو تتلفزيون بو خزمتي خلق سؤالي چي او هاب كان كوا سؤال لعقيدة انسان سؤال لتارسري انسان سؤال او سؤال جورانا ببرسن تاكو امش با بعلمي خومن بو علم متواضعي بتواني جواب دين خلق استفاده بك براستي دايتش احمد فرم خش برزم دايتش احمد دايتش احمد فرمو الو بلي فرم خش برزم كات ما بس دا درو بلي خدا رو تسبيب كا خش برزم فرمو بله فرم. یک کتیب بودم گویی آواز اسلام زدی و چی ملابان جدای هیچ نیست چی مکن. آواز دانیشم. ادی آب است دی و چی ملابان گذا من نارینش تو نتیب کن دیس نتام کن. آب سیارم ها بودم جواب دیوا. انشالله خوشی برازم. داشی احمد فرمی کتیه نیوجی کتیه مزگفته تحیه المسجدی بکو دانیشه. حتی بانگ داو آواز. از دیار خوش آخش کبر زمان احتمال که تشت مزگه دیار روز جمعه بود روز جمعه نیش اوی بانگوازیک دنج بر زکات و اگه مؤذن بیچه بدال صلا سنت الجمعه یارحمکم الله منای سنت الجمعه زور به زنان دلیل باو نوی نیوج نیه ایلا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اگه هاتیه مزگوت بینید امام لسمی بره دو رکعت نیوجی بکه برق بخیرایی بیزور دور درج نبی از دانش جیبیستی امامی با که کاوری مال لگری سلام علیکم سلام و رحمت الله که کاوری سلام خوش بیخواهی سلامت بیتا و کم عزیز نام کاو لایک کردم همون گوشت رخت تاسن دایزه تازه خالقی داری او گوشتی مثلا پیلیا و ایبرا کم نزنی که گوشتی رو براستی که هیچ یسر نیه لولات خارج جانه دی هنده که ذری حلاله هنده که ذری حرامه هم باش صلاح صلاح ده فرمه فامن وقع فی شبهاتی وقع فی حرامی آیا حرام ده بیتون گوشتی رو یعن ده ایزا شیاله جواب دینه برای برس علیکم السلام خوشکان برانه برس خوشکان نورجین مال لگره عليك السلام خش برازم فرمو بيز احمد ما مختار سرت علماء مستيست اما اگر بالانس كان من صرف نكن يعني نرواتن بس ما وصلت ثمن من يعني هرتون يقبيت صرف دبي دروا يعني ما مستبر دوام اما باش كاد بكين هركما بيز احمد ما مستف سيارك او جاري لقد افرتان شدا كرين دبيني او يعني او كسكش تي دفرش خوده وش تي بين يا دبيني افرتي و يعني دبيني او كودي بي يعني زار و املي و ورغرين دبيني او كسش برو تشتي خلطي دكات يعني باركي او كسيك بكات دستي ام حرامه كيما وش تي بي داك يعني زار و داری وها بو امد دمانه یوش کچی بفروشین پارکه ویش حتما هم ببرو کردنو اوه یعنی نم فروشته گوتم او پاره حرامه ایا مامستا اگر شتا چی بفروشی پارکه بداتو اوشتا حرامه بسیاری دوه میشه مامستا استکا کردی و کنگرو اوشتانه هیا یعنی دبین دو ملانه اوشتانه هیا هجاره که داری با هلزان بیده ولمانده کشتالی دخواه دو عدی اختنام زمیده ایا مامستا او رزق حرام دویتن یعنی اگر دوله من ده کنه کریلوس بین لوانه بمیتو هل زان بیتن خلقه که تاوری هل زان ده که دوله من ده کش دیخته ناو مزمیده و چتی زوج که اوها یعنی هجاره که درن لبر مزمیده ایمانات وان بکرن ایمان وستا اوشتا چی بناها شالا زاب دمی خوشی برای زاب جن افرتان ده بی خواهی گوری لدرازو بی سلام علیکم و علیش سلام و رحمت الله و برکات خوشکا نورجین بله خوش برازم بله او پرسیارانه که باس کرده اوی شاینی باس انسان باسی بکاتن خوش که نورجین باسی اوی دکا که او تمنی دکا که براستی اوی دی باز بی خراب بی ظالم بی عرق خور بی هر کسک بی شتیشی دکری به نسبت تو پارک حلاله پاره دی نازن پاره کی دزیتی پاره کی خویت میهم شته کد لیده کری نه تو این بلیو شته نفروش مگو نه که لو خویتی بلام هندک زرده بینی شته که دفروشی مثلا که ابره اک پیشان خورمای دفروشت یک داد معملی ابو بیره دروز دکرد نگو یک لوریه خورمه هم دیده شیزانی لو بیره براستی او تامن باره ربای خدا را بلند فرمو تعاونو علی البر و التقوی یارمتی داری یک دری بن لس اساسی کردار چاک و تقوه ولا تعاونو على الاثم والعدوان اوی اثم و عدوان تی دابیتن یا بی یارمتی داری خلچی بی درباره او سؤالی دکت که دفرمی هندیک خوراکه که بهاران دست پیدا یعنی پیدا دبی لبازار کن او خوراکه دولمندیش دخوا فقیریش دیخوا با نمونه خوششتان اوی تولکه و اوی کردی اوی کنگره و اوی اوشتانه دوله من دیج دی خواه و فقیر دیج دی خواه و هرزانه اوی دمینه دوان بلان با فقیره که نی خواه با دوله من دکی بخواه با شیوی بیتن بلان اساسیاتی جیانیج نیه انسان دوله من دکی ده چی صد چلو دوان بلان دکر لما زمینه دادنی با شیوی بی اگر مسلمان بی انشاءالله عافیتی بی اگر اهلی تقواش نبیتن او جنابت اگر فقیر بی بی بشیش بی لهنده خوراک خدا رب العالمين إن شاء الله لو تعويز دكاته ولا روج القيامة بلام أساسيات جياني أساسيات جياني أويا كاتي كوا يك احتكاري مثلا أوي أردا أوي رونا أوي عندك خواردني أساسيات جيانا كوا بجيو جياني إنساني فقير دولة من دسري تنابي خزم بكري وأوشتانا كاك عبري باسي قوشت الروز دكا خوش شوشتان برزان أو قوشت كوا دي لدولة كان أو تاجري دينيتن محالة ومستحيل إشا قوشتي فيلي بلا بروي فيل أصلا أو إيكا شبابين لخارج فيلي سر دبري بخواي سري دبرن لبروي حيوانات لكن يعني زور بقي متر لكن إنسان لإنسان إش لوين داري بوي محالة هندك شتي كوا خلق باسي دكا أما تس قوش فروشم تس تاجري قوشتي روستي ما بلام أوي باس دكريتن با فتوه كان بنمايشيني خوش ويستان هندك خلق طبيعتنا بيستامنا قد طبيعتم نيبرت شتيكم طبيعت نيبرت راسي نيخوم بس حراميشي ناكم لخلق حرامي ناكم لخلق بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كوا قوشتا إن الصحابة كان فرمي يا رسول الله قوشتا لدروي مدينة ياتي نازانين مردارة نازانين چه سري بري وچه سري نبري فرمي گوشت که لپش خوتن دانی نبخون بریم بسم الله. یعنی که تی کوال طائف یعنی ل زیدی که ل دولتی فارس که مجوز بنا و کاتی پنیر هات بو فرمی رسول الله آنها مجوزن. چون خواردنی او فرمی بسم الله بکنو بخون. کوات آنای فتوای دادن که ما مستعد می‌نی طبیعتی نابه تلی حرامه. آو تاجری کواهی نایتی تنزار طبعا سوندی خوارده فرمی او گوشتا گوشتی چیلی گوشتی او گوشتان حیوان گلک زوره وکو ایمانیه بلام لخارجیش وکو ایمه گوشت خور نینا تمال او گوشتا لیون داره چلوی با 3-4 دولاری بکره با 5 دولاری به هر زان خلق گوشتی نخوا اما گوشت خوری ملتی ایمه او گوشتا به هر زان ده که چطه که هر زان بو لولاتی ایمش نرخی نامینه قدری نامینه داره والله دبی گوشتی اوی نبی دبی گوشتی اوی نبی و الاخره لو مسائلانه اما اگر شبه تدابو زانه انسان لزه چهاتیه بتأکیدی که حرام مرداره نبی بخواتن اما مسئله شبه شبه که بخو من داینه نوشته که براسی شبه تدانیه بلام کنای خوی میخو اما فیر بینا لهمشتا چی دبی مارکه و بلادی بی ملتی کردواری حزیان لی لاشتی سروشتی مثلا او دلیه الکی طبیعی بی دبی ماستکم اوها بی دبی پنیرکم اوها بی دبی گوشتکم اوها بی دبا ایمانکش من درد زیگ بی ایمانکش من مارکه بی ایمانکش من خدایی بیتن ایمانکه تقویکه من مادم شتی باش تعقیب دکین دبی الکه کردواری بی دبی برنزکه برنزی کردی بی دبی گوشتکه خومانی بی دبی او پنیرکه من ایماری بی دبی ماستکه من او بی هموشتا كمان يقل الطبيعة كاني ملتي كردواري أو طبيعة يعني حزيان لشتي باكو خاوينو باشا براستي كواتا مادام تاقيب أوشتان دا كان لو معيدا من ضلش ما خورا چي دي با إيمانا چي تاكو إيمانا چي صحابانا إيمانا چي بياي مرد من تاقيب كان إيمانا كش من هر وكو خواردنا كان ما بيتن مسالي هو مساليش زور العلماء سؤال كرا بونو من خوشوستان لخليز دولة خليز يكان طبعا خوان زور خوش دبيو اما تماشا دكي دسيا عربستان السعودي تماشا مطعم كان همو الروستا ماركت كان زور بي همو الروستا او علماء انا او فتوى دارانا اللي وندري باش روشك سؤال ناكن باش عملو روسي دخوين كو روس دفروش للمملكتي ما اون دمليون معتمر وحازي دي همو الروستي دخوين راستي خوشوستان ليك دانو من تحليل ما اللي بقوم مسائلان هندك زار غلية غلطة او اتو بيت خوش بيخو بيت خوش دي طبيعة نايبة لسمين باريو يعني لمجلسة كان ميك حرام اقا بتساي خوش دي تبي تبي دولتة چي او فيلة او تمساحة او جزريجة نادم سيا قوش تبيان هنا براستي باش بزانن گوشت تمساح نه تهران لبروی گوشت تمساح گوشت برازی او گوشتانه زور گرانه لذی خوی ل دولت یک ل دولت کان و کوسین روزک ل زیارت یک دابم لو دکتور شتیوا دیتم سوالم ل مترجمه کای گوتی او کسانی مطعم چی دولمن دانه بده گوت گوشت تمساح ل پیش اندادنین با عرق و وزبی با 100 دلاریه کوات او مستعدنی با 200 دلاری او گوشت لوم بینی ام بخو زبر ازان خوشستان همشتکان اوهایو و لدولتان سروی حیوانی مرو مالات گله گله زوره بملیارها سر سیل یعنی مر یعنی برخ یعنی لدولت اوروپیه کان لاسترالیای زور حیوانی شی شوازی به حیوانی مناتی کاته کوا مثلا مرو برخی استرالی لزیاتی دون جیابی کل چی هيا کل کچ گسکه دلین او دبی او کل کدبی سی حیوانکه ندیت یا نازانی که وده زانی همو حیوانه کنده بی هموش تکانی دنیا با ایمه بسیتن هموش تکانی دنیا که خلق ده خواه با ایمه بسیتن اگه با ایمه نتو او حرام ده بی پاشان که کردی ده باسی اوی ده که آمین حزم ده کرد که کردی سوالی اوی بکه بلی ما مستا سورت فاتحه معنی چیا او خلقنا حالین لسورت فاتحه اتا استا سورت فاتحه ده خینی اتقانی ناکاو حتى استا سورة فاتحة دخيني معناي تنقشتيا حتى استا سورة فاتحة خداي رب العالمين لو فرميتي تناوي هي او سؤالها قرين كتربو لام لويكوا باسي الفكو ميمكو يا اكيبكين بلين آمين يان آمين طبعا او شوازي كوا خلق فيربوا الفكي مدكاتا للي آمين باش امامي وصحيحكش اويا راستيكا بلي امين يا اكي دريج بكاتن كوات خوشيستان عندك شتيا فقي اولويات بيدغوتري فقه أولويات آية قرنجي بتبدين أما بآمينة كي بدين بشيوازي خيندني تمان أيو شهر قرنجة بلام قرنجة لأيو قرنجة ترأويا بلي سورة فاتحي تبقين معناها كي يعني أوي زاهيلة نزانة خيندوارينية عزري چلو خوي ديتي تواكوا نازاني بلام خو عزري نية جي كاني والحمد لله ساق والسليمة بتسيل لما لا ما مستاق دابنشي دت زاران بيز زاران صد زاران لما مستاقان برسي بلي سورة فاتحة لو تفسير كان كتفسيري سورة فاتحة تيجيشتني سورة فاتحة قوري سورة فاتحة ميمترا لا آمينكي ك عندك أو آمينة مثلا أقل نجلة اللي عندك مذهبا تسي تشيشانيا و كاقن وريج باسي أويدا كادا فرمي خلقانة كوا مشروب وعرقي دخون وخلقانة شتر عرقي ناخون مشروب جناخون بلام للاي لبالوان لبيش تكاني عرق فروشتكان أو هندك خوراك يعني دانا تسرزات يعني دانا باقلي دفروشن نازانم اوشتانه دفروشن كوا يارمتي داري عرقي عرق خوراكان بي تاكو سفركان اودان كانوا نبادا عرق خورك بين داري تيباري وعرقي بكريو باشان معطل بي لسر ميوزاته چي ينسرزاته چي دبرو ديار عرق خوراكان عرقان بتاني بينا خوري اتوش زنابت مثلا اواني كوا دلين بجيو جيان ما لساوي اتوش دا سيارمتي داري او عرق خوري دكي مزي لو عمادة دكي مزا مصطلحي كبكار دي لو او خوارني كوا يارمتي داري عرق خورا كغيري عرق دفروش ري دلي والله او التكي او كبابا نازم سي وإلى آخره مزي لبو حاضر دكا و عمادة دكا لا رقاي مسي في صلاح الدين بي يعني للرقاية كان اواني عارق دخونه براستي خوشوستان اوا ناوشيتو لقال انساني شي مسلمان بسي يارمتي داري عارق خورة شي بي بدي والله بجيوي جيانم لس اوايا انسان اقا نيتي پاك بي تاك بي لشويني شي تر اوشتي بفروشا اقا باي لزيات اوي باي دوسي ورقي بفروشي باي 15000 دينار بفروش او 15000 قد 1000 دينار 15000 قازانز بي خداي رب العالم بركتي داويتا ناو اوشتي لبرو اوا رزقي مالو من دالتا واقر رزقك حلال نبي باق نبي تساق نبي من دالي شدنا صالح دبن وبخوش خيري لو رزق حرامي ناكي براستي بوي بيغمس صالح نفرمي من ترك شيئا لله شتيك واز دي بيني لبيناي خداي ما مستعى فرمي حرامة قناحة وازي لي بيني من ترك شيئا لله خدا رب العالمين كواز لينا شتيك يا ربي خداي لبيناي تو فاش اوي زان نمد زاني حرام استاذ زانيم حرامة لبيناي تو اوش تم واز لينا خدا رب العالمين تسيلو دك عوضه الله خدا رب العالمين لبو تعويز دكاتو خير منه او كما قال يعني بباشترين شواز خدا رب العالم لبوي تعويز دكا بلام تعويز دكاش نك دمو دست والله امن وازم لو شويني هنا دويني مثلا 100000 دارم قازانس كرت للاي عرق فروشكان دانش تبوم شتم دا فروش بلام او رو شوينكم غوري كا 100000 كم نك اشت دستي اما خدا رب العالمين تاقين نكينا اي خدا او رو دمدات ين سبي دمدات ين حفتش كدمدات اشتان خوش يستان ناو شيته ولا غير عقل وحكمه انسان مسلمان بويه خدا رب العالمين احتماله ببارلو تعويز نكاتو بلش ساقي تعويز لوكاتو زور كسيا بارتش زور قازان زكن بلام تسن دفتر شخر دكنو توشي نخوشيك دمن بده دفتر شتان ابنو كواتا لش ساقي او رزق خوش ويستان دل خوشي او رزق انسان قد دلي خوش بي لش ساقبي بخواي روجانا احتمال بات 1000 دينار بجي بو 5000 دينار بجيتن بمرجك كوا خداي رب العالمين لخوي رازي بك لكوتاي القيم روماندا دا وكارين لخداي رب العالمين رومانس بك عبادت ما قبول بك اخلاق زوان ما بيبخشي ديني شرمزار نكي ناشر نكي انا خلشي وخداي رب العالمين خلاص سوا ما بيبخشي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.